السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن نبدأ الدرس الجديد نريد أن نسأل عن ما تكلمنا عنه في الدرس الماضي، هذا من أسباب الرد على الجهمية والزنادقة. من هم الجهمية؟ تفضل. هم الذين ينتسبون إلى جهم بن صفوان. جهم هذا من هو؟ فهم جهم بن صفوان في التمري السمرقندي. ما معتقده؟ نعم؟ معتقده؟ ها؟ نعم، نفس الأسماء والصفات. الجهم هذا اشتهر بعقيدة نفس الأسماء والصفات، اشتهر أربع عقائد كلها عقائد فاسدة. العقيدة الأولى عقيدة نفس الصفات اشتهر بها، العقيدة الثانية عقيدة الإرجاع، يعني يقول بأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان بل وليست مرادة. فالإيمان هو معرفة الإنسان ربه بقلبه، والكفر هو جهل الإنسان ربه بقلبه عند الجهل. وعلى هذا إذا عرف الإنسان ربه بقلبه لو فعل جميع المنكرات ما يضره عند الجهل. فألزمه العلماء بأن إبليس مؤمن لأنه عرف ربه بقلبه، وأن فرعون مؤمن لأن عرف ربه بقلبه، قال وجحدوا بها واستقلت عنفسهم، وهذا من أبطال الباطل. وأبو طالب مؤمن واليهود مؤمنون، كل هذا إلزام. العقيدة الثالثة العقيدة الثالثة عقيدة الجبر، الجبر القول بأن الإنسان مجبور وأنه ليس له عمل وليس له اختيار ولا إرادة، فهو كالريشة في الهواء، حركاته كحركات المرتعش ونبض العروق، حركات الأشجار والهبوب والرياح. ويقول الجهمية إن الإنسان وعاء للأفعال، كالماء كالكوز الذي يصب فيه الماء، فالإنسان وعاء والله تصب بما يكفي، يقول على الحرف على الله نسبة العبد مجاعة. العقيدة الرابعة التي اشتهر بهذا القول بثناء الجنة والنار، يقول بأن الجنة والنار اثنيان، هذه عقائد خبيثة. الإرجاع والجبر توصله إلى النار نعوذ بالله. جيل كله في مجهد إرجاع جبر. الرد على الجهمية هو الزنادقة. من مراد الزنادقة؟ الزنادقة نعم جمع زنديق، جمع زنديق، وهو نعم يطلق على المنافق، يطلق على المتحلل من الأديان، يطلق على المتحلل من الأديان الذي لا يؤمن بالخالق ولا بالبعث، ويطلق على المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. كما كان الشيخ الإسلام يطلق هذا عليهم، يقول يكثر الزندقة في أهل الكلام وفي الرافضة. ثم طيب نريد الآن أيضا نعرف شبهة من قال إن هذه الرسالة، رسالة الرد على الجهمية والزنادقة، ليست الإمام أحمد والرد عليه، شبهته ما هي شبهته؟ نعم الطعن فيه، يقول هذا من رواية الخلال، الرسالة من رواية الخلال عن الخضر بن مثنى عن عبد الله بن عماد عن الإمام أحمد قالوا الخضر هذا مجهول. الخضر مجهول بما رد على هذا الرد؟ نعم. قبل هذا أولا أن الخلال عرف الخضر روى عنه هو معروف لدى الخلال. ثم أيضا الخلال وجد هذا بخط عبد الله بن أحمد، وجد الرسالة بخط الإمام أحمد، هي موجودة فهي حصلت له وجادة والسند، فهو أحب أن تكون الرواية عن طريق النقل والسند بالإضافة إلى الوجادة. ثالثا أن العلماء أثبتوا أن هذه الرسالة الإمام أحمد، فالقاضي أبي يعلى في إبطال تأويلات، الشيخ الإسلام ابن تيمية في عدد من كتبه وبيان حديث الجهمية، تفسير قل هو الله أحد من هذه السنة، كذلك العلامة ابن القيم رحمه الله، ابن عقيل أيضا من الحنابلة والجماعة، وابن القيم العلامة ابن القيم وأثيم في كتابه إجماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. هي لا شك أن هذا الإمام أحمد، ولكن الجهمية والمعتزلة لا يريدون أن تثبت، لا يريدون، فالغالب أن الذين يشككون هم من أهل البدع، من أهل الكلام، الجهمية والمعتزلة وغيرهم، لا يريدون أن تثبت لأنها رد عليهم. ثم قال الحمد لله. الحمد ما معنى الحمد؟ ما المراد بالحمد؟ الحمد ها؟ وضع الثناء خاص هذا رحمه الله الثناء على المحمود مع حب مع محبته وإجلاله وتعظيمه. الثناء على المحمود مع محبته وإجلاله وتعظيمه. ويكون فرق بين الحب والمدح، فرق بين الحب والمدح. ها الحمد لا يكون معه محبة، لا يجب أن يكون معه محبة. الحمد يكون معه محبة ولا الحمد لا معه محبة، والمدح لا يجب أن يكون معه محبة. فأنت تمدح الشيء بالصفات التي فيه وقد لا تحبه، فأنت تمدح الأسد لأنه قوي وشجاع ولا يجب أن يكون محبة. أما الحمد هي الثناء على المحمود بصفاته الجميلة مع محبته وإجلاله وتعظيمه. لكن الفرق بين الحمد والشكر، الحمد والشكر هل هناك فرق بينهما؟ الحمد أعم من الشكر من وجه، والشكر أعم من الحمد من وجه. يقول العلماء بينهما عموم وخصوص وجهي، عموم وخصوص وجهي. الحمد أعم من جهة إيه؟ يعني بأن الحمد ثناء على المحمود، ثناء على المحمود بصفاته الجميلة، وبالنعم التي أتاها. فأنت تثني عليه بالنعم التي أتاها وتثني عليه بالصفات الحميدة، بخلاف الشكر أين الخاص، فإنك لا تشكر إلا من أتى إليك معروفا. يعني الشكر يكون لمن أتى إليك معروفا، والحمد يقول لمن أتى إليك معروفا ولمن لم يأت إليك معروفا. أعم من هذه الجهة. فالله تعالى محمود لما اتصف به من الصفات العظيمة والأسماء الحسنى والأفعال العظيمة، ولما أتاه وأولاه إلى عباده من النعم العظيمة، الأمرين. أما الشكر إذا قال شكر فلان وفلان، أي شكر على معروف على الصنع، لكن إذا لم يثبت إليه معروف ما يقال شكر، لكن يقال حمد حمده. فيكون الحمد من هذه البيئة، لأنه يكون ثناء على المحمود مقابل النعمة وبدون مقابل ومن غير مقابل. أما الشكر فلا يكون له مقابل النعمة. والشكر أعم من جهة أخرى، الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، باللسان وبالقلب وبالجوارح، كما قال الشعر أفعل لكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحكمة. أما الحمد فلا يكون إيش إلا باللسان، الحمد يكون باللسان، فيكون الشكر أعم من جهة وأخف من جهة. أعم من جهة أنه يكون باليد والقلب واللسان واليد، وأخف من جهة أنه لا يكون إلا على فعل المعروف. والحمد أخف من جهة أنه لا يكون إلا باللسان، وأعم من جهة أنه يكون مقابل ثناء، يكون ثناء على المحمود في مقابل النعمة وفي غير مقابل النعمة. الحمد لله لله الله الأعرف المعارف ولقو جلاله، وأصل الله الإله سهلت الهمزة ثم التقط اللام واللام فشدد الله. الله هو أعرف المعارف، علم على الذات المقدسة، علم على الرب سبحانه وتعالى، لا يسمى به غيره، وهو مشتق من الألوهية، هو قالها يأله إلى عبد، قالها يأله إلى حسن عبد يعبد عباده. فالله هو اسم على الذات العلية، أعرف المعارف. كل أسماء الرب سبحانه وتعالى مشتقة، مشتمل على الصفات، مشتمل على يدل على صفة الألوهية. الله اسم لله وهو يدل على صفة الألوهية. الرحمن اسم يجتمع على صفة الرحمة. العليم اسم يشتق من صفة العلم. القدير اسم صفة القدرة، وهكذا. وأسماء الله اسم، اسم خاص به لا يسمى به غيره، وقسم اشترك. فالله خاص به لا يسمى به غيره، علم على الرب سبحانه وتعالى. الرحمن كذلك علم لا يسمى به غيره، ولهذا لما تسمى نسيل من الكذاب بالرحمن لزمه ولصق به وصف كذب، فلا يطلق نسيلنه إلا ويوصم بكذب، فيقال نسيلنة الكذاب لأنه تسمى بالرحمن قبحه الله. هو كذاب، والأسد العنسي ادعى النبوة بالله كذاب، لكن ما يقال ما لصقه، ما لزمه اسم كذب، ما يقال الأسد العنسي الكذاب، هو كذاب، لكن لازم نسيلمة لأنه تسمى باسم الرحمن، فلا يقال نسيلمة الكذاب. مالك الملك، خالق الخلق، النافع الضار، المحيي المميت، هذه كلها أسماء خاصة بالله. هناك أسماء مشتركة في العزيز، العليم، الحي، القدير، السميع، البصير، كل هذه مشتركة. يرقى الله على غيره، وقالت امرأة العزيز إنا خلق الإنسان من نطفة أمشاجنا فيه فجعلناه سميعا بصيرا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. هكذا الحمد لله الذي جعل، يقول الإمام أحمد رحمه الله في فقهه، الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة، في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم. الزمان قلنا يطلق على إيش؟ على الوقت القليل والكثير. الزمان والوقت قليلا كان على كثيرا يطلق على الزمان. فترة، الفترة المراد بالفترة تطلق على ما بين الرسلين، والمراد على فترة من الرسل انقطاع وانبراس، انقطاع بعثهم وانتراسي على دينه. وهذا فيه إشارة إلى الحديث إن الله تعالى يبعث على كل رأس مئة، يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من رسل بقايا من أهل العلم. يدعون من ضل إلى الهدى، هذه خصلة، هذه وظيفة الرسل وأتباعهم، يدعون من ضل إلى الهدى ويكفرون منهم على الأداء، لأن الداعية والعالم والمصلح وقبله الرسل عليهم الصلاة والسلام لا بد أن ينال لهم أذى إما بالقول أو بالفعل، فلا بد من الصبر. فإذا لم يصبر العالم أو الداعية فإنه لا يستطيع أن يقوم بواجبه، ولهذا قال ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى. الوصف العلماء يحيون بكتاب الله الموتى، هل الناس موتى؟ هل الناس موتى؟ نعم نعم، الجهل موت، الجهل موت. الله قال أول من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في النار، لأن الحياة الحقيقية هي حياة الروح والقلب. لهذا سمى الله القرآن روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أجل، ولهذا قال يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. هل الناس عم؟ نعم، الجاهل أعمى، الجاهل أعمى ولو كان يبصر بعينيه، لأن البصيرة هي هي هي هي بصر حقيقة، بصيرة الإنسان وعلمه هذا هو النور الحقيقي. ولهذا سمى الله تعالى كتابه نورا، قال ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فكم من قتيل لإبليس قد أحياه، يقول الإمام أحمد فكره، فكم من قتيل لإبليس قد أحياه. هل إبليس يقتل؟ يقتل الناس؟ نعم نعم يقتل. بأي شيء يقتلهم؟ بضلالهم وتصوير الشرك والمعاصي. فمن زين له الشيطان الشرك واطاعه فقد قتل، والمعاصي قتل المسكين ليس قتلا كاملا، قتل كامل هو قتله بالشرك، والمعاصي وسيله الى القتل الكامل. ولهذا قال فكم من قتيل بابليس قد احياه، يعني العلماء احيوا كثيرا ممن قتلهم ابليس من المشركين وعباد الاوثان. دعوا عباد القبور والاوثان وهم قد قتلهم ابليس، فدعوهم الى الله فامنوا ووحدوا وحدوا في العباده فاحيوهم انقذوهم. اول من كان ميتا فاحيناه انقذوهم في توفيق الله وهدايته. وكذلك العصاه والمبتدعه انقذوهم منه. ولهذا قال كم للتكفير، كم قتيل لابليس قد احياه، وكم من ضال تائه قد اخذوه. يعني كثير من الضلال الذين تاهوا عن الحق وضلوا الطريق المستقيم من المشركين والمبتدعه والضلال والعصاه قد هدوه، يجب له طريق الحق وطريق الصواب فاهتدى باذن الله. فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. المؤلف رحمه الله الإمام يتعجب من قبح أثر الناس على العلماء ومن حسن أثر العلماء على الناس. فما أحسن أثرهم يعني العلماء على الناس، وما أقبح وأقبح أثر الناس عليهم. فما هو أثر العلماء على الناس وما هو أثر الناس على العلماء؟ أثر العلماء على الناس الذي يتعجب الإمام من حسنه ما هو؟ ها؟ نعم، تعليمهم وهدايتهم وإرشادهم وإنقاذهم من ظلمات الشرك والبدع والمعاصي، هذا أثر حسن، أنقذوهم، أنقذوهم من الظلام، أنقذوهم من النار، هذا شيء حسن، أحسن من إنقاذ أجسامهم، يفوق إنقاذ أجسامهم. وأنت إذا أنقذت طريق أو حريق ألا تكون أحسن إليه؟ فالذي ينقذ المشرك والمبتدع أفضل وأعظم من ينقذ الغريق والحريق وأعظم أجرا، لأن الغريق والحريق لو مات هو مؤمن واحد ما يقدر، والموت لا بد منه. لكن إذا مات المشرك على الشرك هلك هلاكا أبديا. بهذا يتبين أن إيش؟ أن إنقاذ العلماء المشركين والمبتدعة والعصاة أعظم من إنقاذ رجال الإطفاء لأهل الحريق وإنقاذ الغريق وغيره ممن أشرف على هذا. وإن كان هذا كل منهم فيه فضل وأجر عظيم، لكن هذا أعظم. هذا أثر العلماء على الناس، فما أحسن أثرهم على الناس، أثر العلماء على الناس، وأقبح أثر الناس عليه. ما هو أثر الناس على العلماء؟ أيوه، الصبر والتكفير. قد يكون الضرب والحبس والقصف أيضا. هلا هل يقتل أحد من العلماء؟ بل الأنبياء قتلوا. قال الله تعالى عن ذلك: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. زكريا قتل ويحيى قتل. هذا أثر الناس على العلماء، وهم مقدمة العلماء الأنبياء عليهم الصلاة. إذا منهم من قتل، ومنهم من سجن، ومنهم من ضرب، ومنهم من حبس، ومنهم من أوذي، ومنهم من لطم، ومنهم من سب وشتم وظلل وكفر. هذا كلها أثر الناس على العلماء. أما أحسن أثرها على الناس وأقبح أثر الناس عليه. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالي. تحريف الغالي هذه وظيفة العلماء، ينفون عن الله تحريف الغالي. ما المراد بالتحريف؟ تغيير شيء في عن التغيير، التغيير والتبديل. والتغيير اللي يكون في القرآن قد يكون تغيير في اللفظ وقد يكون تغيير في المعنى. تغيير في اللفظ مثل تغيير بعض الجهمية قرأته الآية: وكلم الله موسى تكليما، قرأها بنفس لفظ الجلال، قال: وكلم الله موسى تكليما، حتى يكون موسى هو المكلم، وقصهم من ذلك إنكار أن يكون الله متكلم. فلما قال هذا قال له بعض العلماء: هب يا عدو الله أنك استطعت أنك تحرف هذه الآية، فكيف تقول في قول الله تعالى: وكلمه ربه؟ ما تستطيع حرف له، حرف المعنى. قال المعنى: وجرحه، جرحه بأظافر الحكمة. حرف المعنى. قال: وعندي دليل. قال دليل أن العرب تقول: فلان كلمه يدمع، كلمه يعني جرحه، كلمه ربه جرحه بأظافر الحكمة. هذا صريح تحريف المعنى. ومثل تحريف المبتدع للسوى قالوا معناها استولى، تحريفهم للرحمة قالوا معناها الإنعام، والرضا الثواب، والغضب الانتقام أو إرادة الانتقام، وهكذا. يقول عن كتاب الله تحريف، تحريف الغالب. الغالب أقسام: نفات الصفات غلط التنبيه، ولا نفات الصفات في الجهمية والمعتزلة غلوا في التنزيه، زعموا أنهم ينزهون الله، فزادوا وغلوا في هذا التنزيه حتى نفوا الأسماء والصفات عن الله. هذا غلو. فجاء العلماء ونفوا عن كتاب الله تحريف الغالي، كما أن الممثلة والمشبهة غلوا في الإثبات حتى وصلوا للتشبيه. قالوا: نثبت الأسماء والصفات لله ونقول الله يتكلم يرضى يغضب، لكن مثل صفات المخلوقين سواء أخر. هذا غلو في الإثبات. فجاء العلماء فنفوا هذا التحريف. كذلك القدر غلا فيه قوم فنفوا أفعال العباد حتى جعلوهم لا يتحركون، جعلهم كريشة الله وهم الجبريل، فقالوا: إن العبد لا فعل له، الأفعال هو أفعال الله، والحركة تسب إليه مجال. هذا إن كان المحدث نرى الإنسان يتحرك ويذهب ويجيء عند اختيار، في البيت يستطيع أن يقوم، يستطيع أن يذهب، يستطيع أن يجلس. فجاء العلماء ونفوا هذا الغلو، وقالوا: إن العبد له فعل وله مشيئة وله إرادة، لكنها تابعة لمشيئة الله وإرادته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والقدرية النفاة غلوا بالعكس ضد هؤلاء، غلوا في إثبات أفعال العبد، حتى قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا من دون الله، قالوا إن العبد هو الذي يخلق الطاعات والمعاصي حتى يكون مستحق للثواب إذا أطاع ومستحق للمعصية إذا عصى، حتى قالوا إنه يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجير عدوان، لأنه هو الذي خلق فعل نفسه، كما أنه إذا عصى وجب على الله أن يعذبه وليس له أن يغفر له وأن يخلده في النار إذا فعل الخبيرة. فجاء العلماء ونفوا هذا التحريف. كذلك الخوارج والمعتزلة غلط في الأسماء والصفات، في أسماء في أسماء الدين والإيمان، فقالوا إن من فعل المعصية والكبيرة كفر، يقول الخوارج كفر وخرج من الملة ويستحل دمه وماله، والمعتزلة يقول خرج من الإيمان ولم يكن في كفر، هذا غلو. فنفى أهل العلم هذا التحريف وقالوا لهم إن العبد لا يكفر ولكن إيمان هو يضعف لفعل المعصية، يضعف بدليل أن الله سمى العصاة مؤمنين. وقابلهم المرجئة، المرجئة قالوا إن العبد إذا فعل إذا آمن وعرف ربه بقلبه وإذا فعل جميع المنكرات والكبائر لا ضر، وهو مؤمن كامل الإيمان وهو في الجنة يدخل الجنة من أول واحد، عكس الخوارج المعتزلة، هذا غلو منهم. فجاء أهل الحق أهل العلم ونفوا هذا الغلو، واضح؟ هذا أمثلة. كذلك في الصحابة، الروافض كفروا الصحابة وقالوا إن كفروا وارتدوا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وغلوا في أهل البيت حتى عبدوهم من دون الله، فجاء النواصب وهم الخوارج ونصبوا العداوة لأهل البيت، فهؤلاء غلوا وهؤلاء غلوا، هؤلاء غلوا في أهل البيت الروافض حتى عبدوهم، والنواصب سبوا أهل البيت وآذوهم وعادوهم وهم الخوارج، فجاء أهل الحق وأهل العلم ونفوا غلو الرافضة وغلو النواصب، وعرفوا لأهل البيت حقهم، لم يعبدوهم كما تفعل الرافضة ولم يؤذوهم ويعادوهم كما تفعل الخوارج، بل أحبوهم ووالوهم. وهكذا لا يزال العلماء ينفون عن كتاب الله تحريف الغليل كما قال الإمام رحمه الله، وانتحار المبطلين، انتحار المبطلين، انتحار نسبة الشيء، نسبة الشيء القرآن، أن ينسب إلى القرآن ما ليس منه، فهؤلاء المبطلون ينسبون إلى القرآن ما ليس منه، يقولون إن القرآن دل على كذا، نسبوا إلى القرآن أن الله تعالى يعذب أحدا بغير ذنب، واستدلوا بقوله تعالى بدلناهم جلودا غيرها، فجاءه العلم وبينوا ونفوا هذه النسبة الباطلة للقرآن، وقالوا إن القرآن دل على لم يدل على هذا، وإنما المعنى أن جلودهم تشد، ليس المراد أنه يعذب حق آخرين. وكذلك نفى العلماء عن كتاب الله تأويل الجاهلين، تأويل الجاهلين الذين أولوا القرآن على غير تأويله، والتأويل له ثلاث معاني مشهورة، معنيان صحيحان ومعنى محدث، والمعنى الصحيح معناه الصحيح يطلق التأويل على الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كقوله سبحانه لما في قصة يوسف لما ذكر له الرؤيا في أول السورة وأنه أني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ثم لما سجدوا قال إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ثم لما سجدوا له في آخر الأمر في آخر السورة قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، حقق تشبيهه لما سجد له إخوته وأبواه قال هذا تأويل رؤياي من قبل، هذه الحقيقة التي أوليتكم. وكذلك حقائق ما أخبر الله به في الجنة في يوم القيامة تأويلها وقوعها، وكذلك الأوامر والنواهي تحقيقها تأويلها فعله. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه إذا جاء نصر الله وفتح ورأيت النساء يسبحون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان بعد ذلك يقول عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. قالت عائشة يتأول القرآن، يتأول القرآن، هذا التأويل يعني يعمل به ويأتي التأويل بمعنى التفسير، تأويل كلام تفسيره، تفسير تأويل معنى تفسيره، إنه قول الإمام ابن جرير رحمه الله في تفسيره القول في تأويل قول الله تعالى، يعني في تفسير قول الله. ويطلق التأويل على صرف الكلام أو اللفظ عن المعنى الظاهر الراجح إلى معنى مرجوح لدليل كلمة ذلك، هذا أحدثه المتأخر، صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر لدليل كلمة ذلك، هذا باطل. مثل صرفهم معنى استوى للثولة، يقول استوى ظاهر أنه استوى الحقيقي، استوى معناها استقر وعلى وارتفع وصعد، هذا معنى اللغة، لكن كيفية الاستواء الله أعلم. معنى اللغة معروف كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم وهو الاستقرار والعلو والصعود والارتفاع. أما المعنى أما الحقيقة هذه لا يعلمها إلا الله. تأويل أهل الكلام الباطل قالوا نؤول استواء بمعنى استواء. فإذا قيل لهم لماذا تؤولون؟ اسأل استواء مع المراد به الاستواء الحقيقي، قالوا لا هذا صحيح، هذا اللفظ الظاهر أنه الاستواء الحقيقي، هذا معنى الظاهر وهو المتبادل، لكن نصرفه إلى معنى مرجوح، نصرف هذا المعنى الاستواء إلى معنى آخر وهو الاستيلاء. فإذا قيل لهم ما لماذا؟ قالوا عندنا دليل وهو العقل يمنع أن يكون الله استوى على العرش، لأن لا يلزم أن يكون، لأن لا يلزم عليه أن يكون الله مشابه المخلوق. إذا قلنا إن الخالق استوى والمخلوق استوى شابه الخالق المخلوق، فلهذا عندنا دليل نصرف الاستواء عن المعنى الظاهر المتبادل إلى معنى آخر مرجوح، والدليل العقل الذي يدل على أن الله لا يمكن أن يكون مستوى سوى الحقيقي. هذا ما هذا من تأويل الجاهلية الذي ينفيه أهل العلم. هذا ما يقول المؤلف مثال لقول المؤلف وتأويل الجاهلية، تأويل الجاهلية، تأويل الجاهلين والمبتلين الباطل ينفيه أهل العلم عن كتاب الله عز وجل. كذلك أيضا قول النزول أوله قال ليس نزولا حقيقيا، الصحيح المعنى المتبادر ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا أنه نزول حقيقي، قالوا لا نصرفه إلى معنى بعيد نقول جاء أمره. فإذا قيل لهم لماذا؟ قالوا عندنا دليل العقل يمنع أن نحمل المجيء على النزول على معناه الحقيقي، لأن الله لا يجب عليه الانتقاء ولا النزول من صفات المخلوقين. نقول هذا باطل، العام يقول ينزل ولا مكيف النزول، وهكذا جميع الصفات التي أولها أهل الجهل والمبطلون وأهل الكلام نفاها أهل العلم عن كتاب الله عز وجل. هذا مع قول المؤلف رحمه الله يكون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ثم وصفهم الإمام رحمه الله بقول الذين عقدوا ألوية البدعة، عقدوا ألوية البدعة، هذا فيه بيان بشدة تمسك أهل البدع ببدعهم، بشدة تمسكهم كأنه جيش يعقد له لواء. فقائد الجيش إذا عقد اللواء خلاص تم توجيه الجيش، إذا عقد اللواء وجه الجيش ثبت، أما قبل أن يعقد اللواء قد يوجه الجيش وقد لا يوجه، فإذا عقد اللواء توجه الجيش. فهؤلاء عقدوا ألوية البدعة يعني صمموا ولزموا البدعة، كما أن قائد الجيش يصمم حينما يعقد اللواء للجيش يصمم على إنفاذه، فهؤلاء عقدوا ألوية البدعة يعني لزموها وتمسكوا بها وصمموا عليها وأطلقوا عقال الفتنة، أطلقوا عقال الفتنة يعني أن هؤلاء المبتدعة حينما أولوا كتاب الله وحرفوه وأولوه ونسبوا إليه ذلك منه فتنة، فتنوا الناس عن دينهم، فتنوا الناس عن دينهم وصرفوهم عن الحق. فكأنهم فتحوا باب الفتنة على مصراعيه، أطلقوا عقال الفتنة. الفتنة كانت ممسكة ثم أطلقها هؤلاء، كما أن البعير إذا أطلقت عقاله ذهب. البعير معروف عند العرب أن البعير إذا أنيس يكون هناك عقال تربط به يده حتى لا يطير، وإذا ربطت اليدين أو تحته فيتحرك. فإذا أطلقت العقال قام وذهب. إذا أطلقت العقال، العقال هو السيف أو الحبل الذي يربط به يد البعير. إذا ربطت يد البعير عقلته، مثل عقل البعير، يعني أمسك بهذا الحبل الذي يربط به يده حتى لا يذهب. فإذا أطلقت العقال قام ومحي. فكذلك هؤلاء كانت الفتنة معقلة ممسكة، فجاء أهل البدع فأطلقوها انتشرت. نسأل الله السلامة والعافية. هذا بيان من الإمام رحمه الله كيفية نشر هؤلاء الفتنة والبدع. أطلقوا عقال الفتنة فانتشرت بين الناس، وذلك بتحريفهم الذي فيه غلو، ونسبتهم إلى القرآن وليس منه، وتأويلهم الباطل. لهذا نشروا الفتنة بين الناس. ولهذا قال المؤلف: الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة فهم مختلفون في الاختلاف. هنا عندنا يقول المؤلف: فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب. مختلفون في الكتاب، الاختلاف في الكتاب اختلاف في تنزيله واختلاف في تأويله. فاختلاف في تنزيله، اختلاف في تنزيله، بعض الناس قال إن القرآن لم يتكلم الله به، ما تكلم الله به، وليس وصفا من أوصافه. وإنما هذه الألفاظ والمعاني خلقها في غيره فصار بها متكلما، كما يقول ذلك المعتزلة والجهمية. يقولون إن الله تعالى ما تكلم بالقرآن ولا قام بذلك وصف من أوصافه، لكنه نسب إليه على سبيل المجال. فهذا فيقولون إن القرآن مخلوق، هذه الألفاظ والمعاني خلقها في غيره فصار بها متكلما. وإن كان واقعا بقدرته ومشيئته إلا أنه لم يتكلم به. وقال آخرون إن الله تكلم، إن هذا القرآن وصف من صفاته لكنه ليس واقعا بمشيئته وقدرته. السالمية قالوا إن القرآن وصف قائم بالله ألفاظه معينه لكنه لا يتعلق بقدرته ومشيئته. والكلابية والأشاعرة قالوا إنه وصف قائم بالله إلا أنه لا يتكلم بقدرته ومشيئته. ومع قولهم إنه وصف بالله قالوا ليس حرفا ولا صوتا، وإنما هو معنى قائم بنفسه كما يقول العلم به. هذا اختلاف في تنزيله، وكذلك الاختلاف في تأويله. اختلفوا في تأويله، كل يقول يؤول القرآن على تأويله الذي هو أي يعتقده، ويرد المعنى الذي يقوله غيره. فيقول مثلا يقول كل منهم يجعل رأيه هو المحكم الذي يجب اتباعه، ويجعل رأي غيره هو المتشابه الذي يجب نفيه أو تأويله. فالجهمية يقول قولنا هو الحق، وقول فينا في الأسماء والصفات، وقول المعتزلة هو الباطل، والأشاعرة يقول قولنا هو الحق، وقول المعتزلة هو الباطل. فكل منهم يتأول القرآن على غير تأويله ويقول إن قوله ومذهبه هو الحق وقول غيره هو الذي يجب تأويله أو تكذيبه. هذا اختلاف في الكتاب، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب. خالفوا الكتاب كل يدعي أن قوله هو الصواب وهو الحق ويتأول القرآن على غير تأويله ويضرب كتاب الله بعضه ببعض، كما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على بعض أصحابه وهذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فكأنما قطع في وجه حب الرماني من الغضب، فقال أبي هذا أمرتم أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله فعله الله فما علمتم منه فاعملوا به وما لم تعلموا فصله إلى عالم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا اختلاف في الكتاب، كل واحد ينزع بآية، كل واحد يقول أن قولي هذا هو الحق فيستدل بالقرآن على قوله والآخر يستدل بالقرآن على قوله ويضرب كتاب الله فعله الله، فهذا مخالفة للكتاب. الله تعالى أمر بالاعتصام واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالاختلاف والتفرق هذا مخالفة للكتاب الذي أمر الله به الاعتصام به ولزومه، وأن هذا صراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالمعتزلة يقول قولنا هو الحق وقول الجهمية هو الباطل، والخوارج كذلك يقول قولنا هو الحق. الأدلة عندنا تدل على أن العاصي مخلد في النار، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما في بطونه نارا فسيصلون سعيرا، ويقولون هذا هو الحق، وقول أهل السنة هو الباطل الذي يجب تأويله. والمعتزلة يقول قولنا هو الحق، يدل قولنا النصوص تدل على أن العاصي خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، والمرجئة يقول قولنا هو الحق، النصوص تدل على أن المؤمن لا يضره أي شيء مع إيمانه وهكذا، فكل يدعي وصله لليلى وليلى لا تقول لهم بلا، كل من هؤلاء المبتدئة يدعي أن قوله هو الحق وأن قوله هو وأن قول خصمه هو الباطل الذي يدعي تأويله وتكفيره، هذا مخالف للكتاب، وهم مجمعون على مفارقة الكتاب